إن الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، نحمده على كل حال، نحمده معطيا، نحمده مانعا، نحمده راضيا، نحمده ساخطا، نحمده في الأولى، نحمده في الآخرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد واجد كبير كريم، يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، إليه المرجع والمصير، سبحانه سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا رد لأمره، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، مالك الملك السلطان العظيم سبحانه سبحانه، إذا أمر لا يرد أمره، وإذا أراد إرادته سارية، وإذا شاء فمشيئته قائمة. كلنا عبيد وكلنا ضعيف، كلنا صغير، إذن الكبير من؟ هذا هو عنوان اللقاء، احترام الكبير الله. ولقد نظرتم بالأمس إلى أحداث لم تكن بحسبانكم، ولم يتوقع أحد منا هذه الرياح العاتية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبير البشر توقعها. قالت عائشة: كانت الريح إذا هبت يفرح الناس لأنه يعقبها مطر، والماء تفرح به العرب كسقيا وغيرها من المنافع، إلا أن كبير البشرية وسيد ولد آدم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى الله بالرجاء والبكاء والدعاء. فتعجب عائشة: لما يا رسول الله والناس تستبشر بهذا وأنت تفزع؟ قال: وما يدريك يا عائشة أنها ريح طيبة تأتي بخير، فإن الله أرسلها على أقوام من قبلنا. وأما عاد، وأما عاد قوم هود الذين كانوا في أعتى قوتهم وأعلى مناصبهم وأغلى حياة وأنعم وأترف وأوفر، كانت لقوم عاد، لأن الخالق قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. لما سلط الكبير عليها الريح سخرها عليهم، سخر إيه؟ الريح على مين؟ على عاد، بأمر من مين؟ من اللي بعثها، من خالقها. 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل. اتقطمت امبارح أعجاز نخل قاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هذه الآيات التي يرسلها خالق البشر والبريات إنما هي إنذار، والله رسالة للجميع، أن أفق. أنت تقول في الصلاة الله أكبر، إذن فكبيرنا من؟ وينبغي للكبير أن يطاع، وينبغي للكبير أن لا يعصى، وينبغي للكبير أن تطاع أوامره وتجتنب نواهيه. وقد ضرب لنا أمثلة عديدة في كتابه المجيد قرآنه العظيم بأقوام سبقونا ولكنهم عتوا وعصوا وخالفوا أمر الكبير ولم يحترموا الكبير، فسخر عليهم الكبير عواقب لم تبقي لهم من أثر إلا الذكرى والقصص. سبحان الله. وقوم نوح من قبله، وقوم هود، وقوم صالح، والأمثلة كثيرة حتى مع فرعون. سبحان الله. من كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، لما أسقطه الكبير في اليم رفع يديه يستنجد بموسى ويعلن انتسابه وانتماءه وإسلامه لموسى، لكن هيهات، بعد فوات الأوان، لأن للتوبة أوقات ينبغي للعباد أن يحتسبوها وأن ينتفعوا بها في أوقاتها. تقبل، شوف الكبير بتاعنا بيقول لي صلي عليه، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني إذا رقد على فراش الموت والروح تخرج لا تصح التوبة ولا تقبل، إنما للتوبة مواعيد أوقات. فعواصف الأمس إنما هي رسالة للمسلمين على وجه الأرض جميعا، أن الله إذا أراد أن يقتلع الجبال، وضرب لنا في القرآن أمثلة، لما يوم تكون الجبال، يوم تكون الجبال كالصوف الذي تطيره الهواء، كالعهن المنفوش يوم يهدها هدا فتصير رملا، يوم تبدل الأرض غير الأرض. سدات بقى من الكبير يقدر يعملها؟ عايز تشوف بعينيك؟ ما توحد الله، لأن في كثير من الناس ما بتسداش إلا بالتجربة العملية. ونحن في قريتنا كان عندنا رجل أعمى، عم علي، كان إذا خرج لصلاة الفجر يحمل معه فانوس، فكان الجهلاء يضحكون عليه، أعمى وشايل فانوس، أعمى شايل فانوس يضحكوا عليه. شوف اسمع الحوار، ونحن أطفال نسمع هذا من عم علي، لما تحمل الفانوس يا عم علي؟ قال لأن الكبير أمرني بذلك. ما توحدوه. قالوا من الكبير؟ قال الله أمرني أن أبين لكم يا أصحاب العيون الطريق حتى لا تصطدموا به. شايل الفانوس عشان محدش يخبط فيه، أنا صحيح لا أنتفع بالفانوس لكن عشانكم أنتم. ولذلك تذكرت حديثا وأنا في الطريق مع الأستاذ هاني، حديث رواه الترمذي، ثلاث لا يستهين بهن إلا منافق معلوم النفاق. ذو الشيبة في الإسلام من يستهين به منافق، وعالم من يستهين به منافق، وذو حكم أو حاكم مقسط يعني عادل. إذا استهزأت بالشيبة الكبير السن في الإسلام أو بالعالم أو بالحاكم العادل فالبعيد منافق. ثلاثة لا يستهين بهن إلا منافق، ذو الشيبة في الإسلام والعالم والإمام المقسط. سبحان الله. انظروا إلى ترتيب الله للناس، وإلى تدبير الله للناس، وإلى تكريم الله للناس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله من؟ أتقاكم. من هو التقي؟ اللي بيعمل حساب للكبير، الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. للأسف للأسف لا نحترم الكبير إلا عندما تلم بنا لامة، أو تنزل بنا أزمة، أو تحل علينا مصيبة، نرجع لربنا. فإذا كشف الضر نرجع. تذكرت وأنا في الإعدادية سبحان الله في درس من دروس القراءة، كان الذي يحاضرنا الأستاذ عبد الله يرحمه كان مدير المدرسة من حدائق الزيتون، وكان معار إلى المحلة لدرجة مدير عام عشان يأخذها، وكان مؤلف كتاب قراءة ثانية ثانوي. عبد الله سبحان الله سبحان الله، الأستاذ العظيم هذا مدرس أصلا كان لغة عربية، يقول يا إخوة لا يخرج من فمك كلمة لا تليق بك وتضرك عند الكبير، ما تليقش ليك وتضرك، ربما الكلمة دي تسيء إلى غيرك. ويحكي لنا يقول الأستاذ الفاضل رحمه الله، جاء شاب يشكو إلى القاضي من رجل مسن أشاع عليه فاحشة وإشاعة أضرت بسمعته ولم يفعلها. فلما تم التحقيق مع الرجل الكبير اعتذر أمام القاضي، فقال القاضي يؤجل الحكم في القضية للغد، وأمر المتهم الكبير أن يكتب الأقوال اللي قالها على الشاب، الكلام اللي قاله قال عليه إيه اللي احنا بنقوله دلوقتي، قال له اكتبه. فكتبه، قال له خلصت؟ قال له العريضة اللي انت كتبت فيها الورقة الكبيرة دي قطعها شرايح، قطعها شرايح. قال له خدها بقى وانت راجع مروح البيت، بحترها في السكة وانت ماشي في كل حتة ارمي حتة، وتاني يوم وانت جاي لم اللي انت رميته. في اليوم الثاني للجلسة الثانية في القضية لم يجد شيئا، فذهب إلى القاضي وقال له القاضي في أول سؤال: أين الأوراق التي أمرتك أن تجمعها اليوم؟ قال: ما رأيت قطعة واحدة. قال: لماذا؟ قال: طيرها الهواء. ما توحد الله، الهواء طيرها. قال: إذن الكلام الذي يخرج منك إلى غيرك الهواء طيره يتبحتر، لا يمكن أن يلمه الاعتذار أو يلم عنه أو يعالجه. ولذلك اعتبر الكبير أن الكلام في حقوق العباد يدخل النار. يا أيها الذين آمنوا، إيه؟ اجتنبوا كثيرا من الظن. ليه؟ إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أسهل حاجة تطلع من الجامع يقول لك فلان يا راجل لم بقك، الورق ما بيتلمش ثاني، يوم القيامة هتقول له إيه؟ ليس بين الناس وبين الله لا قرابة ولا نسب. يعني الملك بيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول الكريم الكبير، ويقول الكريم الكبير: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ونضع الموازين القصة ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا. الكبير أمرنا أن نسير في كونه الكبير بمنهاج يسير نرى فيه، زي ما الرسول لما اتسأل من سيدنا جبريل في حديث أبي حفص عمر أخبرني عن الإحسان، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال كبير البشرية سيد ولد آدم؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. طب أنا مش شايفه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كان ممكن ربنا يزود سرعة الريح تقتلع البيوت، هذا صعب؟ مو صعب، من قال صعب؟ لكن من رحمته أنه يذكر ثم يمهل، لكنه يمهل ولا يهمل، واحد الله، لكنه يمهل ولا يهمل. رسالة للي بيأكل حرام، رسالة للي بيظلم، رسالة للي مش يعني مش مصدق إنه هيموت، رسالة للي مش مصدق إن سنه هيكبر ويأتي سبحان الله من بعد قوة ضعفا وشيبة، اللي مش مصدق إن صحته هتروح وهيموت وفيه قبر وفيه حساب وفيه وفيه، كل اللي مش مصدق دول. أنا أقول لك على حاجة، بعد ما توحد الله في غزوة أحد كان فيه لعين مجرم كبش كتيبة المشركين عمرو بن عبدود أو ابن قمئة، نجي في ابن قمئة الأول اللي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في يده فشد وجهه وكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي خذها وأنا ابن قمئة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقمأك الكبير، أقمأك الله. والله يا إخوة كما يقول في البداية والنهاية ابن كثير وابن إسحاق وغيرهم من أصحاب الروايات إن لما انتهت معركة أحد ذهب ابن قمئة إلى أغنامه وإلى الرعي، شغل يشاء الله إن يأمر الأغنام الله أن تصعد الجبل ليصعد خلفها ابن قمئة الذي أصاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمال الغنم تطلع الجبل يطلع وراه. ولما وصلت إلى قمة الجبل يثير الله كبش الغنم فيضرب وينطح اللعين في بطنه نطحة واحدة فيلقيه من على الجبل فيسقط قطعا بأمر من؟ بأمر الله. أقمأك الله. فلا يظن ظان أن مخالفة الكبير تمر بسلام، محال محال محال. انظروا إلى اللعين أبو جهل الذي كان يسب النبي في كل مكان، يشاء الله سبحانه وتعالى أن يسأر الله للنبي وللمسلمين منه ويسلط عليه شابين ابن عفراء معاذ ومعوذ، صبيين 15 سنة من المدينة من الأنصار كما يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأنا في غزوة بدر جاء عن يميني وعن شمالي شابين فقال لي نريد أن نعرف من هو أبو جهل، فقال لهما لما؟ قال لأننا علمنا أنه يسب كبيرنا يسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يفارق وجوهنا أو وجهنا وجهه إلا أينا يقتل الآخر، فقالوا هذا هو الكلب وأشار عليه فما تركاه إلا على الأرض ينزف دما. ثم أراد الله أن يسأر لابن مسعود رضي الله عنه أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بهر بالقرآن وهو في مكة قبل الهجرة ضربه هذا اللعين فقطع أذنه وسال دمه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي ومسح الدم عنه وقال يا ابن مسعود. ابن مسعود كان صحابي صغير الحجم بالنسبة للبنية 90 سنتي أصمر ضعيف رجله زي عود السواك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن حجمك هكذا وحجم أبي جهل هكذا إلا أن الله يختص لك بيمينك يوما ما إن شاء الله. من القاضي؟ بس لو إحنا عندنا يقين أن القاضي الله والحاكم الله ومنفذ الأحكام الله والأمر كله بيد الله، والله ما يتجرأ فينا حد، لا يجيب سيرة حد ولا يظلم حد ولا يأكل حرام ولا يغش ولا يسيب فرض ولا يعمل حاجة خالص غلط. سبحان الله. يوم بعد انتهاء معركة بدر قتل 70 وأسر 70 يوم يشاء ربنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي على ابن مسعود، يا ابن مسعود نعم شوف لي اخبار ابو جهل ايه، مش معنى ابو جهل شوف لي اخباره بس. يذهب ابن مسعود فيرى ابا جهل في النزع الاخير فيصعد على صدره ويقول له ارايت عاقبتك يا عدو الله؟ فيقول عدو الله ما زدتم على رجل قتلتموه؟ فيقول ابن مسعود رضي الله عنه والله هذا ما أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم انزل من على صدري. فيقول ابن مسعود والله لا أنزل. وقطع الرقبة وأخذ يجرها من الأذن وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرحان يبتسم ويقول للنبي أذن بأذن والرأس زيادة. المنتقم من؟ حذاري، حذاري أن تبيت ظالما، حذاري أن تقع من يدك مظلمة. كذلك أبو لهب وأم جميل حمالة الحطب وعتبة ابنه، هؤلاء الثلاثة المجرمين انتقم الله منهم من خوف. أبو لهب يبعث واحد مكانه بالإبار إلى غزوة بدر يحارب مكانه وما يطلعش من مكة خوفا على حياته. بعد انتهاء المعركة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله. خايف يطلع على عمره وبعت واحد مكانه ودفع له فلوس وقعد هو في مكة، يوم بعد المعركة ما تنتهي ولا بيرجعه. يبتليه الله بمرض زي الطاعون كده اسمه العدسة. المرض ده معدي وله رائحة وله أثر على الجلد، فيموت به بعد 15 يوما من غزوة بدر وبعد معاناة مع المرض، ولا يستطيع لا طبيب ولا ابن ولا قريب ولا حبيب أن يقترب منه. سبحان من، سبحان من، الله سبحان الله سبحان الله. فلما مات ترك ثلاثة أيام حتى حفروا له حفرة وألقوه فيها ولا يغسل ولا يقترب منه أحد. وأم جميل كما يقول ابن مسعود وغيره وابن عباس كان لها عقد ثمين فباعته وقالت والله لأنفق هذا الثمن كله على إيذاء محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بعض الروايات بتقول إن ربنا يعمل لها حبل يوم القيامة في النار 70 ذراع تتربط فيه وتلف في النار. وابن عباس بيقول لما أنفقت هذا المبلغ في إيذاء النبي والصحابة بتتعرض للكبير. طب شوف النتيجة، شوف العاقبة، شايلة حزمة من الحطب فأتعبها الله فجلست تستريح على حجر، فجاء الملك، ملك من السماء من عند الله، فجذب الحبل من عنقها فأردها قتيلة. والنهاية العاقبة النار. وعتبة زوج رقية ابنة الغالي محمد صلى الله عليه وسلم طلقها وأساء للنبي وتفل في بعض الروايات في وجه النبي، فقال له إن اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فقتله أسد في رحلة التجارة إلى الشام. حذاري حذاري حذاري أن يراك الكبير على معصية، حذاري أن يراك الكبير على غير طاعته، حذاري أن نموت وبيننا وبين الكبير خصومة.